الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة يا رسول الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين ويا خاتم الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين.